إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، ما أسرع انقضاء الأيام. بالأمس القريب استقبلنا هذا الشهر المبارك، وها نحن اليوم داخلون على ثلثه الأخير، نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحله. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل لنا مواسم تلو المواسم حتى نتقرب إليه، وحتى نكون عنده من المحبوبين والمرضيين. وها هي العشر الأواخر المباركة من شهر رمضان قد أقبلت، والله جل جلاله قد أمرنا بالمسارعة إلى الخيرات بالعموم، فكيف إذا كانت الخيرات واقعة في أفضل ليالي العام؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا في أحاديث كثيرة على استثمار الأوقات وعلى المبادرة إلى الخيرات قبل الفوات. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وقال صلى الله عليه وسلم حاثا للأمة على المبادرة إلى الأعمال الصالحة، وخاصة عند ظهور الفتن: بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال فتنا، أي قدموا للفتن حتى تتجنبوها الأعمال الصالحات. أيها المسلمون، عباد الله، كان حال سيدنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان غير حاله في بقية شهور السنة. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وجد وأيقظ أهله وشد المئزر صلى الله عليه وسلم. وتقول: كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. هذه هي سنته صلى الله عليه وسلم، وهذه هي حياته صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. والله جل جلاله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله بعبادة الله، بقيام الليل وبالصلاة وبذكر الله تعالى وبالأعمال الصالحة، لأنه يحب أن يقف بين يدي محبوبه وربه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل حتى تتفطر قدماه، ويقوم الليل حتى تتورم قدماه. تقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا المحب يا عباد الله لا يمل من عبادة محبوبه جل جلاله. يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في هذه الليالي العشر ويحيي الليل كله، لأن فضل قيام الليل عند الله جل جلاله عظيم. وأحسن الصلاة وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وصلاة جوف الليل. فيا نائم الليل كم ترقد، قم يا حبيبي قد دنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد. من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد. قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعده. وكان صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد، وكان أيضا يشد المئزر، أي كان يعتزل النساء صلى الله عليه وسلم، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف سنة نبوية استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم من بعد هجرته من مكة إلى أن توفاه الله تعالى. يقول الإمام الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى توفاه الله. وحقيقة الاعتكاف يا عباد الله قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق جل جلاله. وأما في الفقه فهو التزام المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى. فاقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واعتسوا به، وكونوا من أتباعه حقا، ومن الذين اتبعوه بإحسان بإحياء هذا الليل وبالجد والاجتهاد وشد المئزر. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله. المسلم أيها المسلمون لا يكتفي بأن يكون مطيعا لله تعالى في نفسه، بل يجتهد أن يوصل هذا الخير إلى غيره، وخاصة إلى أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر لم يكن يترك أهله، بل كان يوقظهم صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كان صلى الله عليه وسلم يطرق الباب على فاطمة وعلي ويدعوهما إلى قيام الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ عائشة أم المؤمنين لقيام الليل. وعمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقوم الليل ويوقظ أهله، يقول: ألا تصلون؟ ألا تصلون؟ ويقرأ قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم في هذه الأيام والليالي القادمات على كل بر وطاعة، وأن يعيننا وإياكم في جميع أيام العام على ما يرضيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان يحيي ليل رمضان كله التماسا لأفضل ليالي العام، وهي ليلة القدر، ليلة الشرف، ليلة المنزلة الكبيرة العظيمة عند الله. هذه الليلة يرجى وجودها في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الوتر آكد. هذه الليلة سلام حتى مطلع الفجر. هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. هذه الليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا من فرط فيما سبق، هذه ليلة القدر أمامك، اجتهد في العشر كلها واحتسب وآمن بما أنزل الله، فإنك بإذن الله ستدركها وستدرك الفضل الذي سبق والفضل الذي سيأتي. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، أي يتنزل جبريل سيد الملائكة وتتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى تصير ليلة سلام وطمأنينة وراحة. وكما جاء في الحديث: الملائكة تتنزل أكثر من حصى من الحصى، أي بسبب كثرة الملائكة وبسبب حضورها لمجالس الذكر ولقراءة القرآن وللأعمال الصالحة ولقيام الليل. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فاستعينوا بالله يا عباد الله على الاجتهاد فيما سيأتي علينا من هذه الليالي المباركات، وأكثروا من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها المسلمون عباد الله، سلفنا الصالح رحمهم الله كانوا أسعد الناس بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجتهدون في العشر الأواخر كما كان يجتهد صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكرة نفيع بن الحارث كان لا يتغير حاله في العشرين الأول من رمضان عن حاله في سائر السنة، فإذا جاءت العشر الأواخر من رمضان اجتهد رضي الله عنه وأرضاه. وقتادة التابعي رحمه الله كان يختم القرآن في كل سبع ليال في غير رمضان، فإذا دخل رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا جاءت العشر الأواخر من رمضان ختم في كل ليلة. فاقتدوا بهم يا عباد الله وأتسوا بهم، فالفلاح والرشاد والهدى والصلاح في الاقتداء بهم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين برضوانه. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك وعن آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا ممن وفقتهم في سابق علمك لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وممن وفقتهم في سابق علمك لصيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا سجينا إلا أطلقته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا مريضا إلا شفيته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأذل الشرك والمشركين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. يا إله الأولين والآخرين، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا هذه الدنيا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين، واحشرنا في زمرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.